ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد هذه فقرة من أخر الفقرات التي ذكرها المؤلف في بيانه لمعتقد أهل السنة والجماعة. وهذه العبارة التي استمعنا إليها أو هذه الفقرة التي استمعنا إليها بيان المؤلف لمعنى أو لسمة وصفة المبتدئ، حيث ذكر أن المبتدع هو كل من ابتسم أو اتصف بصفة وسمة غير أهل الإسلام والسنة، يعني خلع عن نفسه الاتصاف والابتسام وبالسنة التي حث وحض النبي صلى الله عليه وسلم يتبعها من الأقوال والأفعال والمعاني. فهذا البيان بمعنى المبتدع، وهو أن كل من جعل سمة وميزة وصفة غير صفة وميزة المسلمين وشعارهم أو باسم هو مخالف في معناه، كان عليه الصحابة والتابعون والتابعون بإحسان لا يعد من أهل البدع، الذي يحق فيه وصف المبتدع بشيء أو يتسمى به، وهذا الذي اتصف به لم يكن عليه أهل القرون المفضلة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله نماذج كثيرة لهؤلاء المبتدعة كالرافضة مثلا، فهذه التسمية لم يكن عليها سلف هذه الأمة، ولم يعرف عنهم أن واحدا منهم اتصف بمثل هذا أو اتسم به أو تفاخر بالانتماء إليه. فكل من سمى نفسه أو وصف غيره أحمل شعارا غير هذا الذي كان عليه أهل الخروج المفضلة فهذا يعني أنه مخالف لهم، وإذا كان مخالف لهم فهو إذن مبتدع على خلاف ما كان عليه الأمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول المؤلف رحمه الله كل من ابتسم بغير الإسلام والسنة فهو مبتدع، وهذا يعني أنه ذكر لنا علامات وصفات يعرف بها اهل البدع. وقد ابان العلماء رحمه الله علماء هذه الامه الاماجد الذين هم على الحق والصواب والجاده، ابانوا وبينوا وافصحوا عن سمات وعن صفات وعن مزاج يعرف بها اهل البدع كي يميزون عن غيرهم الذين استقاموا على الجاده واتبعوا السنه واتصلوا بالإسلام. والمؤلف هنا ذكر صفتين، لأن هذه العلامات الأخرى التي ذكرها العلماء وهي كثيرة ومظاهر، وهي كونهم أنهم يتصفون بغير الكتاب، يتصفون بغير الكتاب وكذلك بغير السنة، يتصفون بأمور لم تكن عليهم عمل عند الصحابة ولا عند التابعين، يخالفون السنة سواء القولية أو القول الفعلي أو السنة العقدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته دينه كل ما يتعلق بالأقوال والأفعال والأعمال والعقيدة والمنهج والدعوة إلى الله عز وجل بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى طوائف وإلى جماعات وبين أنها كلها في النار عند الوالدة والذي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين صاروا على طريقته وعلى سنته في كل شيء، في القول والعمل والدعوة والعبادة والسلوك والأخلاق. فمن جاء بشيء يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة فهو المبتدع. كما ذكر العلماء أيضا صفات أخرى ذكروها في كتبهم، من قرأها وتدبرها علم هذه المفارقة وهذا الكون الشاذ بين السني وبين المبتدع، بين المتبعين الحق والمتبعين الباطل، وهي كثيرة. وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه لمن كان له فقه وفهم وتدبر لآيات الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة. فمن علامة أهل البدع أن الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما جاءنا الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فاتباع غير سبيل المؤمنين خلق اجماع الامه وترك ديانه الامه وعقيده الامه والاتيان بعقيده تخالفها، هذا يعتبر من اتباع غير سبيل المؤمنين. ومن صفات اهل البدع التفرق والمفارقه، مفارقه الجماعه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تكون كالذين من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديه ذلك. ولا تكون كالذين اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. فهذه من سمات وصفاته وصفات اهل البدع. واما ما جاء في السنه من بيانه النبي صلى الله عليه واله وسلم بسمات اهل البدع فهي كثيره وأعظم من أن تذكر. فهذه الأحاديث لو تأملها الإنسان وقرأها لوجدها تنبت عن سمات ومظاهر كثيرة يعلم بها أهل البدع. من ذلك الجهل بمقاصد الشريعة، فأهل البدع لا يعرفون أحكام الشريعة ولا يعرفون مقاصد الشريعة. ومنها التفرق والفرقة ومفارقة الجماعة، أي جماعة المسلمين. ومن صفاتهم الخصام والنزاع والجدال. ومن صفاتهم اتباع الهوى. ومن ميزاتهم تحكيم العقل على النقل. ومن ميزاتهم ايضا الجهل بالسنه والخوف من المتشابه ومعارضه السنه بالقران والتغالي في تعظيم الاشخاص والخلو في العباده والتشبه بالكفار وإطلاق الألقاب على أهل السنة والتكلم بسوء في أهل الأثر ومعادتهم أيضا لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والاستخفاف بهم وكذلك نفي مخالفيهم بغير دليل ومشايتهم على أهل الحق في السلطان حتى يلحق الأذى بهم. فهذه المذكورات هي عبارة عن علامات وميزات ومظاهر يعرف بها أهل البدع لكي يميزوا أو يميزون بها عن غيره، فيعرف من هو السني ومن هو المبتدع. ولذلك ذكر العلماء صفات كثيرة لأهل البدع، منها ما ذكره أبو عثمان الصبوري شيخ الإسلام في كتابه العظيم عقيدة أهل الحديث، وهي رسالة قيمة في بيان معتقد أهل الحديث، لأن أهل الحديث هم أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث هم الطائفة النصارى وهم الفرقة الناجية. ولماذا كان أهل الحديث هم أعلم الناس؟ لأنهم أعلموا بالأطار. فالعلم كل العلم إلا ما هو في اتباع سنة المسلم وحفظ الأخبار والأحاديث التي دلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم رحمه الله: ما العلم إذا قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس في التمويل. ليس العلم مصدر الخلاف سماهة بين الرسول وبين رأي الفقيه. فقال أبو عثمان الصبوري رحمه الله في هذه الرسالة الموصوفة بعقيدة أهل الحديث يذكر لنا سمات وصفات أهل البدع. فقال رحمه الله: أظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معادتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية. يعني أهل البدع يسمونها سمتنا الحشوية، والحشوية يعني كلمة مأخوذة من حشو، والحشو هو الخلق وهو الجماعة أو ما يسمى بالعامة. لما نرى عامة الناس هذا المؤمنون في شؤونهم غالبون في جهلهم نقول أنه هو الحشو، ولهذا كانوا يسمونهم ويقولون بأنه حشوية. ويقال أن عمر بن عبيد أو عمر بن عبيد المعتزلي هو الذي أطلق هذا الكلمة الحشوية على أهل السنة، وقد أطلقها على عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، كبرت كلمة خارج من دين. فكانوا يقولون عن أهل السنة وقد تكمل صفاتهم أنهم يطلقون الألفاظ التي ينبذون بها أهل السنة، حتى إذا اختلط بهم العوام ظنهم أنهم على جهل فلا يتبعونها. فكانوا يقولون عنهم أنهم حشوية والجهلة وظاهرية ومشكلة، جهلة أي أنهم لا يعلمون الناس يعني في منطق العقل، وإنما يركزون فقط على الأطار دون إفهام الناس بالمقصود وبالمحلول، ويقول بأنهم ظاهرية بمعنى أنهم يتبعون النصوص في الظاهر ولا يلجؤون إلى باطن النصوص. وهذه في الحقيقة بدعة جنت على كثير من المسلمين، يقولون أن النصر ظاهر وله باطن، ونحن متبعون باتباع باطن لا باتباع باطن. وكذلك يقول بأنه مشبهة، يعني هل السنة يثبتون الصفات؟ فإذا قالوا بأن لله وجه ولله سبحانه وتعالى يد، قال هؤلاء بأنهم مشبهون. وفرق بين أن تقول لله وجه ولله سبحانه وتعالى يد ثم تقول بعد ذلك له وجه ليس كوجه أبيه، لا يماثله ولا يشبهه مسلم بالوجوه، فأنت تنزه الله سبحانه وتعالى أن تشبهه بالمخلوق. ولكنهم قالوا ما دام ينسبون الله عز وجل إليه عز وجل فهذه الصفات، وهذه الصفات قد توجد في المخلوق وتوجد في البشر، إذا فتدعى لنا من يشركون. وهذا بحق من التنبيه، من التنبيه وتغليظ الناس على أن أهل السنة ليسوا على حق. ثم قال: اعتقاد منهم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل من العلم، وأن العلم يعني بالنسبة لهم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم الظاهرة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأعمى فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهد الله ومن يهد الله فما له من مشرك. انتهى كلام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بيانه لسمات وصفات أهل البدع، قال: أولا أنهم يعرفون باتصافه بغير الإسلام وبغير السنة، وهذا عين ما قاله المؤلف رحمه الله ابن قدامة في مثل هذا الذي نحن بصدد شرح هذه العبارة. قال: وذلك لما يحدثون من البدع القولية والفعلية والعقدية. ثانيا من صفات أو من سمات أهل البدع أنهم يتعصبون لآرائهم وأفكارهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. الصفة الثالثة أنهم يطعنون في أئمة الإسلام والدين. وقد قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، أنهم إذا رأوا إمام أئمة المسلمين طعنوا فيه وبحثوا عن معايبه ومثالبه وذكروها في الناس وأذعوها ونشروها، لأن من عقيدتهم ومن اعتقادهم ومن مكرهم أيضا أنهم إذا طعنوا في حاملة الأخبار فإنهم بذلك يطعنون في الأخبار. إذا طعنت في حامل الخبر فإنك تطعن في الخبر. ولهذا لما أراد القوم أهل البدعة من الرافضة أن يطعنوا في الصحابة في أكابر الصحابة، مرادهم بذلك هو الطعن في شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن الذي نقل إلينا هذه الأخبار والذي نقل إلينا هذا الدين والذي حفظ لنا هذه السنة منهم هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالذي يريد أن يطعن في أبي هريرة ويذكره ويحمزه بصفاته منبوزة وخلال غير حميدة. ماذا يريد من خلالها؟ لا يريد الطعن في الشخص نفسه، وإنما يريد الطعن فيما حمله إلى هذه الأمة وما حفظه من أحاديث كثيرة تزيد على 5000 حديث سمعها وحفظها ووعاها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه ثلاث صفات ذكرها الشيخ رحمه الله، أنهم يعرفون بغير اتصافهم بالإسلام والسنة، وذلك لما يحدثون من البدع القولية والعملية والعقدية. الصفة الثانية أنهم يتعصبون لأفكارهم وآرائهم ولا يتنازلون عليها حتى وإن تبين لهم الحق لا يرجعون إليه. والثالث هو الطعن في أئمة الإسلام وأعلام الدين المعروفين الثقات المشهورين الذين شهدت لهم الأمة بالخير وبالعلم وبالإيمان وبالصلاح وبالتقوى. ولهذا كان يقول أحمد بن سنان القطان عليه رحمة الله: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يطعن في أهل الحديث. قال: فإن الرجل إذا ابتدع نزعت حلاوة الإيمان من قلبه. ليس أحد في الدنيا وهو من أهل البدع إلا وكان من علامته أنه يطعن في أهل الأخبار، في حمل الأخبار. فالذين يحفظون للأمة هذه الشريعة ويحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: إذا الرجل وقع في بدعة أو في ابتدع نزعت حلاوة الإيمان من قلبه. وقيل للإمام أحمد رحمه الله وقد ذكروا له رجلا من أهل مكة يسمى ابن قتيلة، وقد ذكر عنده أصحاب الحديث، فكان يقول أصحاب الحديث قوم سوء. فكان من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عند أن قام ونفض ثوبه وقال: زنديق زنديق زنديق، ثم دخل البيت. وهذا كلام عظيم أيضا نقله الإمام أبو حاتم الرازي الحنظلي في كتابه الذي بين إليه معتقد أهل الحديث، فقال رحمه الله في بيانه لعلامات وصفات وصفات أهل البدع، قال رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يسمونهم بأنهم عامة، كما أن الرافضة يسمون أهل السنة بالرافضة، يسمونهم الجمهور، يعني وفي هذا رمز لهم، يعني الجمهور يعني عامة الناس الذين يتبعون الغواء ويتبعون السواد الأعظم، وليس عندهم يعني علم يستندون إليه. فأهل الرافضة يسمون أهل السنة بالجمهور، لكن المصطلح الجمهور عند الفقهاء هو ما كان عليه عامة الفقهاء والعلماء، ولكن عند الرافضة يلبسون به أهل السنة. فكذلك الزنادقة ينسبون إلى أهل الأثر وأهل الحديث والمتبعين للسنة يسمونهم بأنهم حشوي، بمعنى أنهم عوام، يريدون إبطال الأثر. وعلامة الجهمية تسميته أهل السنة المشبهة. الجميع هم الذين ينكرون الصفات، بعضنا الصفات. يقول الله سبحانه وتعالى يجب أن ليس عنده الصفات. فإذا قالوا بأن الله سبحانه وتعالى خبير أو عليم، قالوا عليم بلا علم، وقادر بلا قدرة، ومتكلم بلا كلام. فعطل الله سبحانه وتعالى عن جميع صفاته، فلا يسمع ولا يبصر ولا يقدر ولا يريد. وهذا من الجهل الذي وقع في الجميع. فإذا وجدوا أهل السنة يثبتون هذه الصفات و يجعلونها صفة ثابتة لحق الله عز وجل، ويقول بأن الله سبحانه وتعالى عليم بعلم، وأنه سبحانه وتعالى له علم لا يستوعبه علم مخلوق. قالوا بأنهم يشبهون الله سبحانه وتعالى بمخلوقات. فعلامة الجهمية تسميتهم لأهل السنة بأنهم مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. والقدرية هم الذين ينشرون القدر، وسوف نتكلم عليه. فيسمون أهل السنة بأنهم مجبرة. أهل الجبر هم الذين يقولون بأن الإنسان ليس له حيلة في الأمر، يعني إن بقي على كفره ومات على كفره فالله سبحانه وتعالى هو الذي أجبره على ذلك، وإن مات على إيمانه فالله سبحانه وتعالى هو الذي أراد أن يكون منه ذلك. فلما كان أهل السنة يثبتون القدر، فكان القدرية يقولون أهل السنة بأنهم مجبرة، يعني دائما يقولهم بعكس ما هم عليه. ثم قالوا: علامة المرجئة تسمية أهل السنة مخالفة ونصرية، وعلامة الرافضة تسمية أهل السنة ناصبة. الرافضة يسمون أهل السنة بأنهم ناصبة، لأن الرافضة يولون عليه، يولون عليه وينتصرون له ويفضلون على سائر الأصحاب. لكن إذا قال رجل من أهل السنة أن أبا بكر وعمر أفضل من علي دون انتخاص لعلي، قالوا بأنهم تناصبون العداء. الناصبة يعني الذين ينصبون العداء لعلي رضي الله عنه. وأهل السنة لا ينصبون العداء، وإنما يذكرون في المفاضلة أن أبو بكر وعمر أفضل من علي الذي هو معتقد أهل السنة. ثم قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن يسمعوا هذه النساء. هذا دليل على أن ما قاله أهل البدع فيهم كلام باطل، إذ لا يمكن جمع هذه الأسماء كلها وتكون في هذه الجماعة التي هي على الحق. فالاسم الذي يلحقهم هم أنهم أهل السنة والجماعة، أو أنهم أهل الأثر، أو أنهم أهل الحديث، أو أنهم طائفة المنصورة، أو أنهم الفرقة الناجية. فهذه الأوصاف التي سمي بها أهل السنة الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك أمثلة عن طوائف البدع وأهل الأهواء، وقد خص بعضا منهم دون ذكر آخرين، لأن أهل البدع كفر، وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور الصحيح أن هذه الأمة تنقسم إلى أكثر من 70 فرقة، إلى 73 فرقة، وقال أنها كلها في النار ما عدا واحد. إذا دل على أن الفرق في الأمة كثيرة، وهي بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة بعد مقتل عثمان إلى يوم الناس هذا. ولكن المؤلف رحمه الله ذكر هذه على سبيل المثال، أو خصها في الذكر دون غيرها لاشتهار مذاهبها ولعموم البلية بها ولكونها يعني من أقبح المذاهب في أفكارها وفي عقيدتها، ولأن الضلال الذي كانوا عليه قد أثر في الأمة، ولأنها بعيدة عن الصواب. لكن أهل السنة والجماعة يقولون بأن أصل البلاء وبأن شر الطوائف تقوم على أربع: الرافضة وهم الشيعة، والخوارج الذين يخرجون على الحكام ويكفرونهم ويستبيحون الدماء والأعراض والأموال، يعني أموال المسلمين ودماء المسلمين، والطائفة الثالثة هم القدرية الذين ينكرون القدر، والطائفة الرابعة وهم المرجئة. وبعد هذه الفرق فمعظمها متشعب عنها أو متفرع من هذه الفرق. وبدأ المؤلف رحمه الله بذكر هذه الطوائف من أهل الأهواء، فبدأ بالرافضة أو ما يسمونهم بالرافضية. وهؤلاء أي الرافضة من أخبث الفرق المعتقدة، ومن أشدهم وأعظمهم عداء لأهل السنة والجماعة. وقد سموا رافضة كما ذكر معظم أهل العلم لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين. فلما جاء هؤلاء القوم إلى زيد بن علي بن الحسين وهو من أئمة أهل البيت، قالوا له: لا نكون معك، لأن هؤلاء تشيعوا لعلي رضي الله عنه ولذريته. فكلما مات شخص من أهل البيت أو رجل من أهل البيت تنتقل في زعمهم الإمامة إلى آخر. فلما جاء دور زيد بن علي بن الحسين وإليه تنسب الطائفة الزيدية، قالوا له: لا نتولاك، أي لا تكون معك حتى تتبرع من أبي بكر وعمر. فقال: كيف أتبرأ منهما وهما صاحب جدي؟ بل أتولاهما. فقالوا له: إذا نرفضك. فسموا رافضا. فقالوا له: إذا نرفضك فسموا رافضا. ولقوا معه موسى. وكذلك يسمون بالشيعة، سموا الشيعة لأنهم يتشيعون لأهل البيت، يعني يجعل معهم في جماعة ويتشيعون لأهل البيت وينتصرون لمذهبهم عنهم ويطالبون بحق الإمام، يقولون بأن الإمام والخلافة لا تكون في المسلمين إلا فيه. كل ما يعني فهو متقين ظالم لنفسه. ومع ذلك فإن وعدوا أن يقولون إنما سمينا برافضة لأننا رفضنا الباطل، وهذا من تجيز الحق. يقولون سمينا لأننا رفضنا الباطل. والرافضة لهم أصول الباطلة، وأول ما فعله في عهد علي رضي لما جاء إلى الله بن جهود فقال له: أنت إله. لأن الرافضة ينقسمون إلى طوائف وإلى جماعات، ومنهم هؤلاء الذين يدعون الألوهية عليه، ومنهم عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا رأس الرافضة، وقال لعلي رضي الله عنه: بأنك أنت إله. ثم أمر علي رضي الله عنه بإحرامه، فهرب سعيد من هذا والتحق بالمدائن. ثم بعد ذلك وجد منهم بعض الذين تركوا القول بألوهية علي، ولكن أيضا قالوا بأقوال أخرى لا تحل خطرا عما يجب أن يعتقده المسلم، فقالوا بأن أبا بكر وعمر خلق الخلافة من علي، وعلي رضي الله عنه هو الأولى بهذه الخلافة، ولا يمكن أن تكون خلافة في باقي الصحابة. وكذلك من عقائدهم الفاسدة تبرؤهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل تكفيرهم وتفسيقهم إياهم، لا سيما أسابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعائشة، وعندهم أن الصحابة ليسوا بعدود، وبأنهم إما كفار وإما فسقة، ولم يستثنوا من الصحابة إلا القليل، خمسة نفر أو ستة. يقول عن البغدادي بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب وبعض الصحابة الذين لا يتجاوزون خمسة أو ستة. وأما بعض الصحابة فإما أن يكونوا كفارا كأبي بكر وعمر وعائشة، وإما أن يكونوا فساقا كباقي الصحابة الذين لا يعلمون. ومن أصولهم الفاسدة أيضا أن عندهم شرك بالله سبحانه وتعالى، عندهم شرك يؤلهون علي، وربما أكثر من ذلك، حتى منهم من لم يقول بأن علي هو الإله يقولون بأنه لهم تصرف بهذا الكون، يتصرفون بهذا الكون، وكذلك أئمتهم يتصرفون بهذا الكون، وقد يرزق الناس بسببه، فإذن هم واقعون في شرك بالله عز وجل. وعندهم أيضا القول بالبداء، القول بالبداء يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أشياء التي كانت في السابق، يكون علم الله ويقول يجوز لله سبحانه وتعالى أن يحدث شرعا جديدا، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يظهر في الأمة شرع جديد، وهذه تسمى عقيدة البداء، ويدين بها الرافضة أي الشيعة. كذلك من عقائدهم الفاسدة أنهم يقولون بأن إلى غير ذلك مما يدينون به من الدين الفاسد والعقائد الباطلة، كجوازهم لنكاح المتعة وجوازهم للوطية النساء وجوازهم باستئجار الفروج فيما بينهم، ثم إلى ذلك من العقائد الفاسدة. وقد عندك الشيخ عبد الستار التونسوي رسالة بين فيها بطلان عقائد الشيعة، إذا اسمه بطلان عقائد الشيعة، وذكر لهم 17 عقيدة فاسدة أخذها من كتبهم ثم رد عليها وأبان بأن هذا ليس بالدين الذي يدين به المسلمون، الذي يدين به المسلمون. وقد قيض الله سبحانه وتعالى علماء جهابلة من هذه الأمة ردوا على هذا المسلك الخطير الذي اتبعه الرافضة والشيعة، ومنهم الإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المهدي الذي لا نظير له في هذا الباب، وهو كتاب منهاج السنة النبوية الذي يقع منه جلدين، وقد حققه الدكتور رسالة سالم ويقع الآن في 9 جلدات. أبان عوارهم وفضحهم وكشف عن عقائدهم ومعتقداتهم الفاسدة الباطلة. وكذلك المؤلفات في هذا العصر المجيلة، ومنهم محب الدين الخطيب في كتابه الخطوط العريضة، من عقيدتهم الفاسدة اعتقاد العصمة في الأئمة 12، يعتقدون بأن الأئمة 12 الذين يبدأون بعلي، وعندهم الإمام الآن مختفي وهو محمد بن الحسن العسكري، يقولون بأنه يدخل في آخر الزمان الذي غاب في مكان يسمى السردان، فيقولون بأن هؤلاء الأئمة معصومون لا يقعون في الخطأ، فهم يمجدونهم ويبجلونهم ويجعلونهم فوق الأنبياء، حتى أن الخميني هذا الذي قاد هذه الماسونية للطوائف الإسلامية تضليلا وإهانا وتلبيسا على الناس، يقول بأن مقام الأئمة عندنا بما هو فيهم، وهو أيضا يقول هذا بأن لهم مقام لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وأنهم معصومين من الخطأ، كبر كلمة تخرج من الدين. وكذلك قام لهم الشيخ إحسان إليه ظهير، وهذا كان الشيعي في بداية الأمر، ثم بعد ذلك انبرى للرد عليهم وكشف عوارهم وبيان سوء معتقدهم في كتب كثيرة، كتاب اسمه الشيعة والقرآن الشيعة والسنة، وكتب بذلك كثيرة. والمهم أن المؤلف رحمه الله ذكر أن من جملة أهل البدع والأهواء هم الرافض، ثم ذكر الفرقة الثانية وهي الجهمية. الجهمية نسبة إلى رئيس البدع الاعتقادي، وهو الجهم ابن صفوان المعروف في أبو محرز الراسبي السمرقندي. وهذا الرجل ظهرت بدايته بكلمه من أراضي روسيا الآن. قال عنه الذهبي: الكاتب المتكلم قص الضلالة، يعني هو أساس الضلالة، قص الضلالة ورأس الجهمية. قال: وكان له ذكاء وجدان، كان معروف بكثرة ذكائه وجدانه، وهذه كما قلنا من علامات أهل البدع. وكان مع بدعته هذه يحمل السلاح ويخرج عن السلطان، وكانت نهايته أن قتله رجل يسمى سلم ابن أحوز المازي، قتله هو ذلك في سنة 122. وجاب بن صفوان هذا قد أخذ دينه الفاسي وعقيدته الباطلة من رجل يسمى الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هذا قتله أحد الأمراء في ذلك الوقت يسمى خالد بن عبد الله القسري بأمر من هشام بن عبد الملك. والجعد بن درهم هو الذي قال بنفس الصفات على الله عز وجل، يعني عطلها وأنكرها، وقال بخلق القرآن، وقال بنفي الرؤية، وقال بأن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما. فعند ذلك كان خالد بن عبد الله القسري يخطب الناس في يوم العيد، فلما نزل قال: أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، أما أنا فإني مضحي بجعد بن درهم. فنزل وضحى به أمام المنبر، فكان قتله في سنة 121. ثم لحقه بعد ذلك تلميذه الجهم بن صفوان، وقتله أيضا أسلم ابن أحوز المازني في آخر زمان بني مروان، وذلك سنة 128. وكان يعني لفرط دهائه وما كان عليه من الخب يخب إلى عوام الناس، لأنه هذا كان مسؤول، كان ينكر صفات عن الله عز وجل، يخب بأصحابه الذين تبعوه ويأتي بهم إلى الناس المرضى المجذومين ويقول لهم: أرحم الراحمين، يفعل مثل هذا، يعني إنكارا لرحمته كما أنكر حكمته، يعني قالهم: لو كان الله سبحانه وتعالى حقا رحيم يصف بالرحمة، فكيف يترك هؤلاء الناس بعده؟ وما علم أن في هذا خفة أراد الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان مصاب بالمرض وبالداء، وقد يكون هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى به. على ترى أن الرجل يضرب ابنه وفي هذا الضرب قسوة عليه والتألم والبكاء، ولكن هذا إنما فعله من تمام رحمته بولده حتى لا يقع فيما هو أكبر منه. ولكن هذا لما كان على هذا الخوف كان يخرج بأصحابه إلى هؤلاء المجذومين المرضى ويقول: انظروا، أرحم الراحمين، يفعل مثل هذا، إنكارا لرحمته كما أنكر حكمته جل وعلا. وهؤلاء الجهمية معروفين كما قلنا بإنكارهم للصفات وتعطيلها، ولهذا كان السلف رحمهم الله يطلقون على كل من أنكر صفة في كتابه أو بسنة للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون بأنه جهم، حتى وإن لم يكن متبع الإجهم ابن صفوان وجاء بعده بأربعة قرون أو خمسة قرون، كما كانوا يصفون مثل ابن حزم رحمه الله في باب الإجهم يقول بأنه جهم بالصفات. لماذا؟ لأن كل من أنكر صفة أو عطلها نسب إلى الجميل. وكانوا أيضا يقولون بخلق القرآن، وكانوا أيضا يقولون بثناء الجنة والنار، وكانوا يقولون بأن الإيمان هو عبارة عن عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفر، وكانوا يقولون بإنكار الرؤية بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى يوم القيامة. وجنة الجهمية في الحقيقة انتشرت وفشت في الناس، حتى المعتزلة والأشاعرة والقدرية والجبرية كانوا يتبنون معتقداتهم الفاسدة. ولهذا قال العلماء والسلف أن كل فساد وضلال في عقيدة الناس لا سيما فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه فهي من نتاج الجهمية، فهي من نتاج الجهمية. واليوم في الحقيقة لا يوجدون بهذه الكثرة، ولكن في الحقيقة تفرقت، ولهذا قد يوجد بعض الجهمية لكن بغير هذه الصورة التي ذكرناها. ولهذا العلماء رحمهم الله قد انبروا وتصدوا لبدع الجهمية، ومن أحسن الكتب في الرد عليهم كتاب الرد على الجهمية وكتاب النقد على البشر المريسي، وكلاهما أي كتابان من تأليف أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله. وكذلك يوجد كتاب الرد عليهم وهو كتاب بيان تلبيس الجهمية، وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك كتاب أيضا ألفه الشيخ جمال الدين القاسمي سماه تاريخ الجهمية والمعتزلة، فمن أراد مزيدا للمزيد المعرفة بهذه البدع والرد عليها فما عليه إلا أن يرجع إلى هذه الكتب التي ذكرناها. ثم قال المؤلف رحمه الله والخوارج. الخوارج جمع خارج في اللغة أي مفصل، يعني إذا فصل الإنسان يعني عليه خارج. وفي الاصطلاح الخوارج كل من خلع طاعة الإمام الحق، كل من خرج عن طاعة الإمام الحق، سواء هذا الإمام كان بمبايعة الناس أو وصل إلى الحكم بالقهر أو باجتماع أهل الحل والعقد عليه، كل من خرج عليه فيعتبر خارجي. وأول ما كان خروج هؤلاء الناس في عهد الخليفة أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي رضي الله تعالى عنه، خرجوا عنه بسبب تحكيم. وقال العلماء أن هذه الفجرة كانت في عهد علي رضي الله عنه لما خرجوا عنه، وكانوا أنصاره، الخوارج كانوا من أنصار علي وكانوا معه في حرب صفين. ولكن علي رضي الله عنه لما أراد أن يحقن دماء المسلمين ولجأ إلى التحكيم، قالوا له كيف تلجأ إلى التحكيم وخرجوا عليه. ولهذا قال العلماء فكل من خرج على الإمام الحق في عهد علي أو في عهد الصحابة الذين جاءوا من بعده أو في عهد التابعين وفي كل زمان ومكان فإنه يسمى خارجيا. والخوارج يسمون بأسماء كثيرة ذكرها العلماء وهم طوائف، كانوا يسمون بالمحكمة، الخوارج يسمون بالمحكمة لأنهم كانوا يرددون كلمة لا حكم إلا الله، لا حكم إلا لله. وكانوا أيضا يسمون بالشرات، الشرات معناه أنهم يقولون بأنهم شرعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، يقولون بهذه الأسماء يعني تضليلا للخلق. وكانوا يسمون أيضا بالحرورية نسبة إلى قرية توجد في كوبا تسمى حرورة، حرورة، ويقال بالضم أيضا حرورة. وكانوا أيضا يسمون بالناصبة لأنهم كانوا ينصبون العداء لعلي رضي الله عنه. وكانوا يسمون أيضا بالمارقة، المارقة مأخوذ هذه الاسمية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في وصفهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، السهم من الرمية يعني السهم لما يوجه إلى الرمية إلى الفريسة يدخل فيها ويخرج. فكذلك الخوارج وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم يخرجون من الدين ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأيضا هم يعني هؤلاء الخوارج ينقسمون إلى طوائف وجماعات كثيرة، ولهم فرق رئيسية كبرى معروفة، فمنهم من يسمى بالأزارقة والمحكمة الأولى والنجدات والعجائلة والصفرية والثعالبية والإباضية، فهذه هي طوائف سبعة تنتمي إلى الخوارج. ومن هذه الطوائف أيضا توجد فروع أخرى، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات وسمات الخوارج وسماهم بأنهم كلاب النار. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم عبادة عظيمة حتى أن الصحابة يحقرون صلاته مع صلاته ويحقرون صيامه مع صيامه ويقرؤون القرآن، لكن لا يجوز تراقيه ولا يجوز خلقه، أي لا يتدبرونه ولا يصير إلى قلبه. ولهذا قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال صلى الله عليه وسلم لئن لقيتهم لأقتلن لهم قتل عاد. وقد جاءت أحاديث كثيرة في التحذير من اتباع نهجهم ومن سلوك مسلكهم، لأنه من اتبع مسلكهم فإنه يفسد دينه وتفسد دنياه. وقد جمع الشيخ محمود الدوجي رحمه الله في كتاب إلحاد الجماعة كل الأثار والنصوص التي ذكرت في الخوارج، فمن رام مزيدا في هذا الموضوع يرجع إلى هذا الكتاب. ثم قال المؤلف رحمه الله والقدرية. القدرية هم المنكرون للقدر، المنكرون للقدر أي أنهم ينكرون القدر عن أفعال العباد، يقولون بأن العبد له قدرة وإرادة مستقلة عن إرادة الله وقدرة الله عز وجل. بمعنى هذا العبد إذا أراد أن يفعل شيئا فالله سبحانه وتعالى ليس له دخل في منعه، فقدرته من غير قدرة الله عز وجل وإرادته من غير إرادة الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك وصف لله سبحانه وتعالى بالعجز. والحقيقة أن القدرية على قسمين، منهم الغلاة، الغلاة هم الذين يقولون بأن العبد هو الذي يخلق فعله، ويخلق بسبع. والله سبحانه وتعالى ليس له لا علم ولا خلق ولا إرادة ولا قدرة بأفعال العباد وكسبه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أن هذا العبد سوف مثلا يكفر هذا أو سوف يكفر هذا، لا يعلم، لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع. فهم إذن يوصفون الله سبحانه وتعالى بالعجز وبالجهل وبأنه لا يعلم الأمور قبل وقوعها. هؤلاء هم خلفاء القدر، وهذه الطائفة اليوم يعني انقرضت أو كادت تنقرض، لكن توجد طائفة أخرى غير هؤلاء من القدرية، وهؤلاء لا يزالون. وهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بأفعال العباد، يعلمها، يعني يعلم بأن هذا العباد أو أن هذا الإنسان سيؤمن غدا أو سيكفر، يعلم الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كفر هذا الإنسان أو آمن فالله سبحانه وتعالى ليس له دخل وليس له إرادة مثلا في إبقائه على الكفر أو منعه عن الإيمان. فيقول بأن العبد له قدرة وإرادة مستقلة عن إرادة الله عز وجل. وهذا في الحقيقة أيضا وصف الله سبحانه وتعالى بعلم، لأن الإنسان حتى إذا كفر لو أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يكفر الإنسان ما وقع منه، ما وقع منه، وكذلك الإيمان. ولهذا لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل أهل الأرض كلهم مؤمنين لكره ذلك. فالكفر إذا وقع من الناس أو الإيمان إذا وقع من الناس فبإرادة الله عز وجل وقدرته. ولكن الفرق أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، وهذا ما يسمى بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله سبحانه وتعالى يريد الكفر ويشاءه من الإنسان ولكن لا يحبه، ويريد الإيمان والصلاح والتقوى من الناس ويحبه. إذن فكفر إبليس لو أن الله سبحانه وتعالى ما أراده أن يقع مثلا لإبليس أن يكفر، ولكن أراده الله سبحانه وتعالى، ولكن القدر لا يكون مثل هذا. والقول بالقدر في الحقيقة هذه بدعة قديمة، الذين ينكرون القدر لهذا سمو قدرية. وأول من قال به رجل يسمى معبد الجهني، وهذا معبد الجهني قد أخذ هذه العقيدة الفاسدة وهي إنكار القدر، أخذها من رجل نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية يسمى سوسن. ولهذا قال بعض أهل العلم أن تسمية الطفل أو البيت بسوسن ليس من الحصان العقدية الموجودة عند المسلمين، لأن هذا سوسن له إطلاقات عديدة، فهو في الحقيقة نبات طيب الرائحة. وكان هذا سوسن نصراني أيضا، إذن المسلم الذي يريد خير لأبنائه فلا يسمي ابنته بهذا الاسم، لأنه كان رجلا نصرانيا هو الذي قال بهذه البدعة ببدعة القدر بأنه لا قدر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء القدرية، وكان يقول بأنهم مجوس الأمة، قال إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم. وكان عبد الله بن عمر يتبرأ منهم ويقول أخبرهم بأنهم براء مني وإني بريء منهم. وهذا لما أبلغه رجل بأن رجلا يقول بأنه لا قدر وأن الأمر أنف، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالمجيدات وبالحوادث قبل وقوعها، لا يعلمها إلا بعد أن تقع، لكن قبل لا يعلم، فقالوا بأن الأمر أنف يعني متجدد. وهذا من أفسد العقيدة الباطلة. ثم قال المؤلف رحمه الله والمرجعة. الإرجاء المرجعة مأخوذ من الإرجاء، والإرجاء له معنيان. المعنى الأول هو التأخير، ومنه قوله تعالى أرجعي وأخاه، أي أخاه. ولماذا سمي المرجعة بهذا؟ يعني بهذا المعنى، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، أخروا الأعمال عن الإيمان أي أرجعوها. فقالوا بأن الإيمان هو عبارة عن عقد ونية في القلب ونطق باللسان دون العمل، وهذا أيضا من أفساد الدين، لأن الله سبحانه وتعالى دعا بدلا بالأعمال الصالحة وهي جزء من الإيمان. وقد ذكرنا أن معتقد يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان خمس منها، هذا معتقد أهل السنة. ولكن هؤلاء قالوا بأن الأعمال لا فائدة فيها، يجب أن تقدر، ولهذا سموا بالمرجعة. وهذا من أفسد وأخبث المذاهب، لماذا؟ لأن فيه تعطيل الشريعة. وقد قال عمر بن عبد العزيز كما روى البخاري في صحيحه: إن للإيمان فرائض وسنن، وشرائع وأداب، بل ثم لا بد اسم الإيمان، ومن لم يسميها لم يسمي الإيمان. وإن أعيش فسأبينها لكم، وإن أموت فما أنا عليكم بحارس. ولهذا كانوا يعتقدون بأنه يفي في الإنسان العقل الذي في القلب، وهذا قد يدين به بعض الجهال اليوم، يعني لا يعرفون بأنه هو عقيدة المرجع، ولكن قد يدينوا عز وجل به. لما تقول لماذا لا تصلي ولا تزكي ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تصوم، يقول لك الإيمان في القلب. الإيمان في القلب، يعني إذا كان يعتبر بأن الله سبحانه وتعالى هو وقره وله فإنه يفيه هذا وأنه ينجو، وهذا لا يمكن أن يقع أبدا. وقيل أن معنى الإرجاء الثاني الذي هو إعطاء الرجاء، يعني إعطاء الأمر للناس سموا بالمرجئة لأنهم عندهم رجاء، وهم يعني على طرف نقيض مع الخوارج، الخوارج عندهم قول. وأما المرجئة فعندهم رجاء، رجاء هو الأمن. ماذا يقولون؟ من عقيدتهم التي بنوا عليها هذا المعنى الفاسد المعنى السقيم، يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان مع فما لا ينفع مع الشرك طاعة. وهذه الكلمة الثانية صحيحة، يعني الإنسان إذا كان مشركا يكفر بالله عز وجل، لأنه يجب عليه أن يؤمن، يدخل بالإسلام ويتم عقيدته يقبل من العمل الصالح. فهم قالوا كما لا ينفع مع الشرك طاعة فإنه لا يضر، بمعنى أنه إذا كان عندك الإيمان فأعطي الله فلا يضر، عندك الإيمان وأعطيك فإن تلك المعاصي لا تؤثر على هذا الإيمان. أنا قيل تبغين يضر بل وفي إنجازك. ولهذا قال وهذا مجيء فكثر من الخطايا، كثر من طبعك من الخطايا إلى كان القدوم على الكريم، يعني انظر مثل هذا جاء الكاسي من الذنوب في طبعك، قال إلى كان القدوم على الكريم. فهذا هو فساد باب المنطق، أي أنهم لأن معاصي أكثر عن الإيمان فتضرون معنا، تقول أيضا أن الأعمال ليس من الإيمان، يخرجونها من مسمى الإيمان، أن الإيمان هو عبادة اعتقاد القلب والإنسان. وهذا هو الذي قصد المؤلف، هذا الكرز يوسف يوجد هناك مرجعة الفقهاء، وهذا يسمى لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حزم، هذا كلام المؤلف، لأن الإرجاء الذي نسب إلى بعض أئمة الحديث كأحمد بن سلمة وغير من الإعلام، يقولون أن المراد هنا بالإرجاء عند الفقهاء هم الذين يقولون بتأخير أو إرجاء الحكم على مرتكب الكبيرة يوم القيامة، أي أنه لنا عليه الدنيا جنة ولا نار، وقال المرجع أمر إلى الله تعالى يوم القيامة. فهذا المعنى إذا قيل أنه هذا ما فإنهم يريدون بهذا المعنى، ولكن إذا أطلق اسم الإرجاء على طالب العلم مما يقولون بأن الأمل اسمنا وهذا ضلال، ويقولون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، فلك أن تعصي الله عز وجل ويقف إيمان بإذنه. ثم قال المؤلف رحمه الله والمعتزلة، المعتزلة أيضا مشرع طوائف، وقولوا أنفسهم بأنهم أصلهم التوحيد، وكانوا يسمون أنفسهم بالعدلية، والمعتزلة في الأصل هم أتباع واصف بن عطاء. ووصف عطاء هذا كان من الذين يرون مجلس الحضر البصري، الإمام السري بوقته في البصرة كانوا يحضرون مجلسه، بعد ذلك اعتزل مجلسه لهذه البدع القولية والعقدية، وتبعه بعد ذلك رجل يسمى عمرو بن عبيد، وكان من أصح الناس، جاءوا ببعض البدع. والمعتزلة من عقيدتهم أنهم كانوا يقدمون العقل على النقل، وكان السيني والتقبيح حسن محو العلم الحسن والعقل والقبيح نحو طبحه العقل، ويريدون لا إلى شرع ولا إلى رصوص، وبذبهم على أصول خمسة، بل مذهبهم على أصول خمسة هو لن يطلب النحو عند العلم، بل مذهبهم على العلم، لكنه هو العلم عند المجال العلم ينكرون القدر، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر المعاصي، المعصية إن وقعت من الإنسان فهي بقدر ليس لديه سبحانه وتعالى دخل فيها، أي أن الله عز وجل لا يمكنه أن يفك العبد ويخلصه من المعصية، فهذا هو المقصود بالعبد عنده. ثم عندهم الأصل الثاني الذي بنوا عليه من هذا الفكر وهو التوحيد، والتوحيد عند المعتزلة ما هو؟ أرادوا به نفس الصفات عن الله عز وجل، قالوا لأن إثبات الصفات الكثيرة عن الله يعني هذا أننا عددنا الإله، وهم بهذا يشاركون الجهمية، يشاركون الجهمية لأن الجهمية يعطلون صفة الله عز وجل وينكرونها. عندهم المذهب الثالث أو الأصل الثالث المذهبي، الأول العدل والثاني التوحيد، هي أسماء يعني تظهر بأنها أسماء شرعية ولكن في حقيقتها يريدون أشياءها. القول الثالث أو الأصل الثالث عندهم في مذهبهم إنفاذ الوعيد، ما معنى إنفاذ الوعيد عند المعتزلة؟ يقولون بأن الغائب الكبيرة ينفذ فيه الوعد الذي جاء في النصوص وهو أنه مخلد في نار جهنم، فهذا إنفاذ الوعيد. القاعدة الرابعة عندهم يعني عند المعتزلة يسمونها بالثالث إفاد الوعيد، والرابعة المنزلة بين المنزلتين. المنزلة بين المنزلتين يقولون بأن المؤمن العاصي أو أن العاصي إذا وقع في المعصية يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. فهم الخوارج، الخوارج يقولون بأن المسلم إذا عصى الله عز وجل كفر، لكن المعتزلة يقولون لا نقول بأنه مؤمن ولا نقول بأنه كافر في الدنيا، يعني يجعلونه بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، وهذه نقل من أحد. وعندهم الأصل الخامس الذي بنوا عليه مذهبهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة؟ أي أن الإمام إمام المسلمين إذا وقع في خطأ في معصية أو خارج عن السنة كان الخروج عليه واجبا، فهذا هو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أنه إذا خرج الإنسان من العوام على شريعة الإعلامية يتركونه، لكن إذا خرج الحاكم يقومون عليه بالسيف ويخرجون عليه، فهذا هو عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ألف العلماء رحمهم الله كتب كثيرة في الرد عليهم، وكتب الفرق ككتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي أو الملل والمحل للشهرستاني، هذه هي تفصيل عن مثل هذه المذاهب النجاسة. ثم قال المؤلف والكرامية. الكرامية هم أتباع محمد بن كرام أبي عبد الله السجستاني المتوفى 352 للهجرة، وقد ذكر له الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة واسعة. وهذا أبو عبد الله ابن كرام كان ينذر الزهد، ولهذا اقترب به جماعة حتى صار له أتباع كثيرون، قيل أنه في خراسان كان يتبعه 20,000 من الناس، وفي فلسطين مثلها 20,000 كانوا يتبعونه. ويقال أنه يعني كان ينذر يثبت الصفات، يعني هو أقل شرا من الطوائف هنا، كان ينذر صفات الله عز وجل، إلى أنه كان يغالب إجباجها، يغالب إجباجها حتى يذهب إلى التشبيه والتجسيم، حتى يصل يقول بأن الله سبحانه على جوهر وله جهة معينة وله طول وله كسر، فأثبت الصفات لكن غالب إجباجها، يعني إذا أثبت صفة الوجه فإنه يقربها للناس حتى يقول بأنها كذا وكذا، وهذا لا شك بأنه مما لم يقل به أهل السنة، فإنهم يثبتون الصفات ولكن لا يشبهونها ولا يجسمونها ولا يقول بأن الله تعالى عبارة عن جسم أو عبارة عن جوهر. ثم قال المؤلف رحمه الله الكلابية. الكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب عالم البصرة الشهير، وهذا أيضا كان يثبت الصفات، إلا أنه كانت له مخالفات كثيرة في الكلام وفي الصفات، ولعله أيضا من هؤلاء الذين كانوا يثبتون الصفات لكن يغالون فيها، حتى كانوا يوصفون الله سبحانه وتعالى بأنه له حواس ولأنه له أرجل وله عين وله وجه وله رأس وله قدم كسائر المخلوقات. ثم قال المؤلف ونظرائهم، يعني بعد ما ذكر هؤلاء الطوائف ذكر يعني أن هناك طوائف أخرى كنظرائهم كالأشاعرة مثلا أتباع أبي حسن الأشاعري، وأبو الحسن الأشاعري هذا كان على مذهب الاعتزال 40 سنة، ثم بعد ذلك هداه الله سبحانه وتعالى إلى مذهب أهل السنة ورد عليهم وألف كتاب الإبالة عن أصول الديانة وكتاب مقالة الإسلاميين، وبين فساد مذهب الاعتزال الذي بنى عليه مذهبه القديم وهو مذهب الأشعرية الذي للأسف الشديد ما زال يتبعه أكثر الناس في المغرب وفي غير بلاد المغرب. وأبو الحسن الأشعري قيل أنه رجع إلى مذهب أهل السنة. فقول المؤلف ونظرائهم يقصد الذين اتبعوا أهل البدع بذلك. ثم قال المؤلف فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. ثم إن المؤلف رحمه الله بعد ذلك ذكر أهل فروع أو مذاهب المعروفة وهي المذاهب الفقهية، وهذه في الحقيقة ذكرها المؤلف لكي لا تلحق بهذه الطوائف المبتدعة ولا يمكن أن يقال أنها مثل هذا، وهذا الذي سوف نستمع إليه إن شاء الله حتى أكمل إن شاء الله هذا المثل في هذه الحصة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. هذا ذكره المؤلف رحمه الله ليبين أن الاختلاف الفروع، الفروع جمع فرع، والفرع كل مبني على غيره. والمقصود بالفروع ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الصلاة والطهارة والصيام والزكاة، فهذه تسمى الفروع. والاختلاف في الفروع ليس به مذمة إذا كان عن إخلاص وكان عن اجتهاد، واجتهد الإمام في تلك المسألة ببيان دليل أو بفهمه فإن هذا لا يذم. نعم، ليس هذا من كلام المؤلف أنه يبين أن الاختلاف محمول، الاتفاق هو أفضل لو وقع، لكن إذا وقع الخلاف في مسائل الفروع فهذا لا يضر، لأن الاختلاف في المذموم هو الذي يكون في الأصول، يكون في العقيدة، يكون في مسائل الإيمان. أما هذه المسائل التي تبحث في الصلاة في الزكاة وعمل العبادة فهي خلافها لا يضر، فخلافها لا يضر. وقد مثل لهذا لما يقع بين العلم المجتهدين كالطوائف الأربع، والمقصود بهم يعني المذاهب الأربعة المعروفة، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. فهذا الاختلاف الذي وقع بين هؤلاء ليس بمذموم، لماذا؟ لأنه كان عن اجتهاد. وهذا الاختلاف يعني كان قد وقع أيضا حتى في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذمهم على اختلافهم لأنهم اجتهدوا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه في الحادثة المعروفة الذي رواه البخاري في صحيح، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا في غزوة بني قريظة، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأذن عليهم وحان وقت صلاة العصر، فانقسم الأصحاب إلى فهيل، فبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بمعنى أنكم لا تصلوا في طريق، لا تصلون العصر إلا إذا وصلتم إلى هذا المكان. وبعض الصحابة قال: لا، قالوا المفروض لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث الناس على الإسراع، لكن إذا حان وقت الصلاة فنحن نصلي، لأن هناك آيات وأحاديث أمرنا فيها الله عز وجل وأمرنا فيها رسول الله أن نقيم الصلاة. وقد قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقوله لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة فيه حث على الإسراع، وليس فيه ترك الصلاة عن وقتها. فاختلفوا، فمنهم من صلى ومنهم من لم يصلي حتى صلى في بني قريظة وقد خرج وقت الصلاة. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاختلاف ما ذمهم، لأنهم اجتهدوا ما ذمهم. نعم، الخلاف كله شر، حتى من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف أمة رحمة قال علماء الحد زين، لأنه كما قال ابن الحزم رحمه الله: لو كان الخلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا. ولكن هذا الكلام لا يعني أنه قد يقع خلاف، الخلاف في الأمة وقع فيه مسائل بسيطة هينة في مسائل الفروع، فهذه إن وقع فيها الخلاف فلا يضر الأمة. ولهذا مثل له المؤلف قال: إن وقع الاختلاف بين الأئمة في مسائل الفروع، في مسائل الفقه، في مسائل العبادة والمعاملات، فهذا أمر هين. بل قال: اختلافهم رحمة، ليس معنى أن اختلاف العلماء رحمة، ولكن المراد به أن هذا داخل في رحمة الله عز وجل وعفوه، بحيث أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم أكثر من ذلك، وقد دخلوا في رحمة الله تعالى وعفوه بأن أعطى المصيب أجرين: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وأعطى المخطئ أجر واحد، فهو إذا داخل في رحمة الله عز وجل. وليس معنى أن تفرق الأقوال واختلاف الأقوال يعني فيه أنه رحمة للأمة، لا، العمل على الاتفاق وعلى وجود الاتفاق بين الأمة هذا أولى. ثم بين المؤلف أن إجماعهم يعني إجماع هؤلاء الأئمة حجة قاطعة. الإجماع في اللغة هو العزم الاتفاق، ومعناه في الشرع هو اجتماع أو اتفاق العلماء المجتهدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار على حكم شرعي، على حكم شرعي. وقال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وقد استدل العلماء على وقوع الإجماع بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهؤلاء الأئمة إذا اجتمعوا على أمر شرعي لا يجوز خطأ، ولهذا قال: اتباعهم حجة قاطعة. أما التقليد وهو اتباع قول الغير بغير دليل فهذا لا يجوز بحق المجتهدين، لكن بالإنسان الذي لم يصل إلى مرتبة العلم فهذا يجوز له أن يقلد، لأنه لا يصل الاجتهاد لكل أحد. ومقصود المؤلف من هذه العبارة أن الخلاف إذا وقع في الفروع لا سيما عند أهل هذه الطوائف الأربعة الذين ذكره المؤلف وهم يعني أصحاب المذاهب الأربعة مثل مالك نسبة إلى أبي حنيفة دائم النعمان الكوفي المولود سنة 80 هجرية والمتوفى سنة 100 أنس مالك بن أنس إمام دار الهجرة المولود سنة 93 هجرية والمتوفى سنة 179 هجرية والمذهب الشافعي نسبة إلى محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله المولود سنة 150 هجرية والمتوفى سنة 204 هجرية ومذهب الإمام الحنبلي نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المولود سنة 164 هجرية والمتوفى سنة 241 هجرية فهؤلاء وغيرهم ممن يذكرهم المؤلف كالظاهرية والزيدية والجعفرية والسفيانية فهؤلاء إذا اختلفوا فإن اختلافهم كان عن اجتهاد وكان عن إخلاصهم وهذا لا يضر منهما. أما الاختلاف الذي ذكره المؤلف والذي نهى عنه والذي يكون في الأصول ويكون في مسائل الاعتقاد فهذا لا ينبغي أن يكون به الخلاف وإن كان خلافه في الجزئيات لكن في الأصول والأمهات فإنه لا خلاف فيما ذكر. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على هذا المعتقد الجليل الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله. ويبقى أن في الفرق القادم بحب الله عز وجل أن نتكلم على باب لم نتكلم أو لم نتكلم عليه في هذا المعتقد وهو الخاص بعقيدة القضاء والقدر وهذا كنا قد طرحناه وسوف نتكلم عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم بحب الله عز وجل وأسأله جل وعلا أن يوفقنا في الخير وأن يجعلنا من المستمعين القول سيدنا